البرنامج العام يقدم لكم انت بتضحك على ايه يا عم؟ بضحك على الكلام اللي بتقوليه ده. الله لك، الكلام اللي بقوله ده ما بيضحكش يا عم. ده ما بيضحكش ازاي؟ ايوه ما بيضحكش. انت قوليلي يا ابله، انت بتحبي جوزك؟ طبعا بحبه. طيب، وبحبه قوي كمان، وعلشان كده عايز ادور له على عروسة. عروسة لزوجي، عروسة لزوجي، من تأليف أحمد حلمي وإخراج مصطفى أبو حطب. أيوة حاضر. إزيك يا أم فتحي؟ أهلا. مين؟ سي شوكت. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك يا أم فتحي. اتفضل يا سيدي اتفضل، ده البيت نور. الله، هو ايه، مفيش حد في البيت ولا ايه؟ مفيش حد في البيت ازاي يا سيدي؟ هي ست مديحة يا حسرة عمرها بتخرج ابدا، هي قاعدة يا كبدي في اوضتها. امال فين الاستاذ سامي؟ خرج يتمشى مع سيدي سليمان. الله، هو عم سليمان جه؟ ايوه يا سيدي، جه امبارح بالليل، بس خرج يتمشى شوية مع سيدي سامي. واخت مديحة ازيها؟ والله يا سيدي ان جيت للحق صحتها مش عجباني. ليه بقى؟ ما كانت كويسة. بقى انا جاي من اسكندريه مخصوص عشان اقعد عندكم يومين واتفسح، اجي الاقيها تعبانه. معلش يا سيدي، ده يمكن ربنا بعتك نجده لينا. ويا ترى صحيت ولا لسه؟ لا لسه. طب انا هروح مشوار قريب من هنا، واذا جه عم سليمان خليه يستنيني ضروري. اسمعي، انا عايز اقابله قبل ما اقابل مديحه. حاضر حاضر يا سيدي. هذا احنا رجعنا تاني يا ست ام فتحي. مين؟ سيدي سليمان. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا سيدي. قرب قرب يا سيدي سامي، قرب. مالك عرقت كده وعمال بتنهج؟ ده احنا بيننا مشينا كتير قوي يا عمي. اتفرجوا يا ناس على شباب الايام دي، المشوار ما يجيش فركه كعب ويقول عليه مشينا كتير قوي. يا ابني المشي اهم حاجه بالنسبه لصحه الانسان. انا قبل ما افطر امشي يوماتي على الاقل ساعه. ده انا اخلص بعد يومين. على فكره يا سيدي، سيدي شوكت جه. ها؟ شوكت جه من اسكندريه؟ وهو فين يا ام فتحي؟ خرج يا سيدي وقال انه هيرجع بعد شوي. طب يا مفتحي، انا هطلع اغير هدومي اللي بقت مية دي على بال ما توضب لنا الفطار. حاضر حاضر يا سيدي. بقت مية من قلة التمرين. ما تنسيش البيض المسلوق يا مفتحي. حاضر حاضر يا سيدي. تعالى تعال يا شوكت، تعال. ازيك يا عمي؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده انت كبنت وبقيت طول اهو. وانت كمان يا عمي، عين عليك برد، مش باين عليك السن ابدا. انت هتحسن ولا ايه؟ ابدا والله يا عمي. وازاي صحة اجنسات عربياتك؟ مالها بقى الاجنسات يا عمي؟ انا مزاجي اشتري عربيات ومتع نفس. هو انت يعني بتشتري عربيات بعقل؟ ده انت لو كنت بتتاجر فيهم كان يمكن تبقى مبلوعة، على الأقل كنت تكسب لك قرشين. وهعمل ايه بالقرشين يا عمي؟ مش هصرفهم برضو واتمتع بيهم؟ انا عندي اتمتع بالعربيات احسن. انا مش فاهم جراكم ايه، انت واختك مديحة. من يا عم؟ سيادتك نزل لي في شراء عربيات، واختك مديحة نزل في شراء ادوية، ايه حكايتكم بالظبط؟ ولا حاجة. دي مسألة غية. انا مثلا لسه مشتري عربيه لانج دلوقتي حالا. اتفضل يا عم، ما تيجي تشوفها؟ اهي واقفه قدام باب البيت زي العروسه. وسيتها بكام بقى يا سيدي؟ ب 3000 جنيه، مش كده؟ لا لا لا، مش للدرجه دي ابدا يا عمي. امال ايه؟ انا انا ابن اخوك اشتري عربيه ب 3000 جنيه؟ انا ليه؟ هو انا كنت اتجننت لا سمح الله؟ دي كل ثمنها 2950 جنيه يا عم. والله خساره خساره ان شاب زيك يضيع حياته بالشكل ده. خساره ليه يا عم؟ الفلوس مش كل حاجه. امال ايه بقى اللي كل حاجه؟ نورني، منكم نستفيد. القلب. القلب؟ ايوه القلب. القلب ان ما كانش سعيد يا عم يبقى ما فيش فايده من الفلوس دي كلها. بقى الحكاية كده. الظن ان سيادتك تعيس قوي الايام دي لانك نازل صرف على طول. فعلا يا عم. تبقى متحب وانت شعرفك يا عم. الراجل يا ابني ما يبقاش تعيس الا في حالتين اتنين، اذا كان بيحب واذا كان ما بيحبش. فانت تطلع من اي نوع من دول؟ من النوع الاول يا عم. يعني بتحب؟ مش قلت لك في واحده في حياتي هي السبب يا عم في كل تعاستي. احكي لي يا ابني احكي لي. اتعرفت بيها في اسكندريه الصيف اللي فات. كويس. لكن اتخانقنا وسبنا بعض مع اننا كنا شبه مخطوبين. ولسه بتحبها؟ طبعا بفكر فيها. وهي مين دي بقى يا سيدي بقى؟ واحده من الهلافيت يا ام؟ بالعكس يا عمي، دي واحده من عيله، ومن عيله كبيره كمان. من عيلة كبيرة؟ أيوة، وحضرتك تعرفها كويس. مين؟ صاحبتك؟ لا العيلة. طب سمعني لما أشوف. دي تبقى روحية شريف، بنت الدكتور شريف إبراهيم. بنت الدكتور شريف إبراهيم؟ مش بقول لحضرتك من عيلة؟ ده أنا أعرف والدتها كويس قوي. كده أهو؟ أمال أنا أعرفها كويس قوي. مش هي يطلع عندها كده 45 سنة كده؟ لا يا عمي 45 سنة ايه؟ 45 سنة وقصيرة وسمينة شوية، انت ايه هتعرف اكتر احسن مني؟ هي مين دي يا عمي؟ مرات الدكتور شريف ابراهيم. انا افتكرت انك بتتكلم عن بنته. لا يا سيدي انا بتكلم عن والدتها، انت مشفتهاش؟ طبعا شفتها. بنتها دي يا سيدي كان ممكن تكون بنت عمك. بنت عمي؟ ازاي؟ اصل انا كنت خاطب والدتها قبل ما تتجوز الدكتور شريف، لكن ما حصلش اسمها كده. طب الحمد لله جت سليمه. صباح الخير يا عم. اهلا اهلا وسهلا. يا صباح النور على البنون. الله، انت جيت امتى يا شوكت؟ ده انا ما اعرفش انك هنا. انا اصلي جاي لسه دلوقتي، ما بقاليش 5 دقايق. طب وتاخرت ليه؟ انت مش كان المفروض انك تيجي امبارح؟ اصل الحقيقه بقى انا اشتريت عربيه جديده ولسه واخدها من الجراج دلوقتي، هي دي اللي اخرتني. طيب مبروك عليك. الله يبارك فيك. ما تيجي تتفرج عليه؟ اهي واقفه قدام البيت. لا معلش مش النهارده. ليه؟ ما تيجي نخرج نتفسح بيها شويه بدل ما انت قاعده كده. وارجوك يا شوكت متضايقنيش. بالعكس انا ما كانش قصدي اضايقك ابدا، ده انا كان قصدي فرفشك. في حاجه مضايقاك يا مديحه؟ لا مفيش. بس اخويا شوكت هو اللي بيحب دايما يضايقني. صباح الخير يا جماعة. بس اهو سابق اهو. ازيك يا شوكة؟ الله يسلمك. بالك له يا سيدي على العربية الجديدة اللي اشتراها. عربية جديدة؟ ده لازم يفسحنا بيها. تحت امرك، يلا بينا دلوقتي ادحنا فيها. كده هو وانا مش هكسفك، يلا بينا يا عم يلا. لا يا اخويا لا، انا مش مستغني عن عمري. وانت يا مديحة ما تيجي تشمي شوية هوا معانا. لا روح انت مع شوكة. على كيفك. هي متضايقه ليه يا عم؟ مش عارف والله يا ابني، والله ما انا عارف. ما يلا بقى يا استاذ سامي اذا كنت ناوي تخرج. يلا بينا يلا. بس يا ستي ادي احنا بقينا لوحدينا، احكي لي بقى زي ما كنت بتحكي لي وانت عيله صغيره. يا ريت يا عمي اقدر احكي لك. يا سلام، للدرجه دي؟ ده انت باين عليك مهمومه قوي. الدواء يا ستي. هات يا ام فتحي. اتفضلي يا ستي. الله، ايه ده انت جبتي لي الدواء الاخضر. لا يا ام فتحي لا، ده مش وقته، روحي هاتي لي الدواء الاحمر. حاضر يا ست. والدواء ده علشان ايه؟ مش عارفه. مش عارفه؟ امال بتشربيه ليه؟ عشان عيانه. عيانه بايه؟ برضو مش عارفه. بتقولي ايه يا مديحه؟ ما انت عارفه عيانه بايه. ما هي دي المصيبه يا عمي، ما حدش عارف انا عيانه بايه. ازاي؟ والدكاتره اللي كشفوا عليكي ما عرفوش، هم رخرين. يا سلام، عيا مستعصي قوي للدرجه دي؟ كلهم بيقولوا اني ما فيهاش حاجه وصحتي كويسه خالص. طب يا ستي مدام كل الدكاتره بتقول كده، مش ممكن يا عمي. ده انا حاسه بوجع هنا. فين هنا؟ ده قلبك ده يا شيخه؟ بلاش اوهام. يا عمي انا حاسه ان اجلي قرب. وبعدين معاك. طب انت صحتي عمرها ما كانت احسن من الايام دي. لكن دي وراثه في العيله يا عمي، وحضرتك عارف ان ماما وبابا ماتوا وهما في عز شبابهم. ايوه لكن دول ماتوا في حادثه، ما ماتوش بمرض عشان تقولي وراثه. زي بعض، وانما انا حاسه ان اجلي قرب ينتهي. ما تفتكرش ان انا خايفه على نفسي يا عمي، لا ابدا، لا انا خايفه على سامي. سامي ماله؟ مش عارفه عيان بيه هو الاخر؟ مش عارفه هيجرى له ايه من بعدي. من بعدك حبي؟ أنا كنت عايزة أتكلم معاك بخصوص سامي. لا يا ستي، أنا مش عاجبني كلامك ولا بخصوصك ولا بخصوص سامي. أرجوك يا عمي تسمعني، أنت الشخص الوحيد اللي أقدر أعتمد عليه، ما فيش حد غيرك يقدر يساعدني. بس لو كنت أقدر ألاقي اللي ياخد باله من سامي كنت أموت وأنا مستريحة. ياخد باله من سامي؟ هو سامي ده إيه، عيل صغير في اللفة؟ أكتر، ده عمره ما يعرف يعمل حاجة لنفسه، كل حاجة بعملها له أنا، ومن غيري مش هيعرف يعيش. العموم الراجل ما يقدرش يستغنى عن الست بتاعته. شفت بقى يا عمي؟ أيوه. وعرفت إن أنا قصدي إيه؟ إن جيت الحق أنا لغاية دلوقتي ما تأخذنيش، ما مش فاهم حاجة أبدا. إزاي بقى؟ وكده أنا قصدي أطمن على مستقبله علشان أموت وأنا مستريح. يا ستي نتوسط له وندخله في ملجأ. أنا بتكلم جد يا عمي. وأنا لازم أهزر. على العموم أنا صممت خلاص ولازم أنفذ اللي في راسي حتى لو مش هتساعدني. أيوة بس يا بنتي، سامي اتعود على الحياة الزوجية ولازم يكون له زوجة، يعني لازم يتجوز، وإن شاء الله حتى ما كنش أنا. بتقولي إيه؟ أنا قصدي يعني قصدك إيه؟ ما تفهميني. أنا أعرف واحدة حلف لها جوزها إنه مش هيتجوز غيرها بعد ما تموت، لكن اللي حصل إنه اتجوز قبل ما تفوت سنة على وفاتها. بس أنا بقى مش هغلط غلطتها. ما هتعمل إيه؟ أنا هختارها له بنفسي. تختاريها له بنفسك؟ في الحقيقة أنا اخترتها له خلاص. ودي تطلع مين بقى؟ واحدة صاحبتي من أيام المدرسة، ومن ساعة ما سبت المدرسة وهي قاعدة في اسكندرية وما رجعتش إلا امبارح بس. ياي دي بنت طيبة قوي يا عمي، بس يا خسارة بختها وحش، اتخطبت مرتين وتفكت خطوبتها، مش عارفة إذا كنت فاكرها ولا لأ. هو المفروض إني أعرفها؟ أيوة دي روحية شريف يا عمي، بنت الدكتور شريف إبراهيم. بتقولي إيه؟ عاوزة تجوزي جوزك روحية شريف؟ أيوة عايزة أجوز جوزي. اتفضلي يا ستي، الدواء الأحمر أهو. هاتي يا أم فتحي، كتر خيرك. بالشفا إن شاء الله. تشكر، رجعي بقى الإزازة مطرحها. حاضر يا ستي. يا ترى الدكتور اللي وصف لك الدواء ده عارف انت عيانه بايه؟ لا ده مش الدكتور اللي وصفه لي. مش دكتور؟ امال ايه؟ دي واحده صاحبتي هي اللي وصفته لي. وهي ترى جربته؟ ايوه طبعا. امال يا عمي، يعني عارفه هي عيانه بايه؟ لا دي زي تمام، علشان كده قلت ينفعني. ليه؟ هي استفادت منه؟ لا ابدا. طب ما دام هي ما استفادتش منه بتاخديه حضرتك ليه؟ يعني هفضل ساكته كده يا عمي؟ مش لازم اقاوم المرض، انا عارفه صحيح ان مفيش منه فايده، لكن لازم اعمل اي حاجه. لازم تعملي حاجه طبعا. اذنك. على فين؟ حلو ادورلي انا كمان على حاجه اعملها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا روحي. الله يسلمك. انا كنت خايفه قوي لما تجيش. اعرفك بعم سليمان، حضرتها روحيه شريف يا عم. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا بنتي؟ وزي والدتك؟ بخير يا عم الحمد لله. ده انا اعرفها من زمان من قبل ما تتجوز والدك. وزي صحه قصدي اقول يعني والدك مش كويس والحمد لله. بابا سايب ماما من زمان يا عم. كده الله الف الف. قصدي اقول يعني خساره. يا روحيه قعد يا حبيبتي، ده انت وحشاني قوي، بقالنا قد ايه ما شفناش بعض. فعلا بقالنا مده طويله. وانت ما بتساليش، يعني ان ما كنتش بعت لك ما كانش حد شافك خالص. يا خبر لا ابدا، بس ما كانش في الفرصه ان انزل مصر، لكن اديني جيت عشان ازورك واقعد عند عمتي كام يوم، احسن هي رخره بقالي مده طويله ما شفتهاش. لكن طمنيني يا مديحه، انت وغوشتيني قوي. خير روحي؟ انا عايزه اختي منك خدمه صغيره قوي، هي صغيره بالنسبه لك لكن بالنسبه لي كبيره قوي. خدمه ايه؟ عن اذنكم بقى لما اطلع اتمشى شويه في الدنيا. الله عمي انت رايح على فين؟ خليك قاعد معانا عشان بس تاخدوا راحتكم في الكلام. ما انت عارف اللي انا هتكلم فيه. لا بلاش الحكايه دي دلوقتي يا مديحه. حكايه ايه؟ روحي روحي يا اختي، انا عيانه بقى لي مده طويله والظاهر اني مفيش امل. يا شيخه بعد الشر ما تقوليش كده. هي دي الحقيقه. حقيقه ايه بس؟ ما انت كويسه اهو الحمد لله. صدقيني يا روحي انا شاعره بنفسي، مفيش حد يعرف الحكايه دي غيرك انت وعم سليمان. انا ما قلتش لحد ابدا، ما حبيتش ازعجكم وخصوصا سامي. خبر ايوه ايوه يا روحية يا بنتي، ده سر ولازم محدش يعرفه ابدا. طب والدكاتره؟ لا الدكاتره كمان ما يعرفوش السر ده. مفيش فايده يا روحي، انا بقول ارجوك ما تكسفينيش في الطلب اللي هطلبه منك ده. من غير ما تتراجعين يا مديحه، ده احنا اخوات. طيب انا كنت عايزاكي توعديني اني لما توعديني اني اقول لها انت يا عم. لا يا ستي انا ماليش دعوه. عمي ارجوك تساعدني. امري لله. حاضر حاضر يا ستي حاضر. بقى يا روحية بنت، اللي عاوزاها منك مديحه بنت اخويا انك يعني انك توافقي، يعني قصدي اقول يعني زي ما تقولي كده يعني توافقي انك تتجوزي جوزك. قلت ايه يا روحية؟ انتم بتقولوا ايه؟ عاوزاني اتجوز جوزك؟ ده في حاله وفاتها يعني. انا مش مصدقه وداني. وحياتي عندك يا روحية، ما تكسفنيش ما ترفضيش ارجوك. ما تقدريش تتصوري قد ايه انت هتخدميه. ونبي عشان خاطري، ونبي ده انا هموت وانا مستريحه اذا وافقت. عمي ارجوك تقنعي يا عمي. بس يسمعني بايه؟ حضرتك موافق على الكلام ده؟ في الواقع انا كنت بعرضها في الاول بشده، لكن ده طبعا كان قبل ما اعرف مين هي اللي بتفكر فيها بنت اخويا. اصلي زمان كنت اعرف والده حضرتك كويس. لكن ده طلب غريب خالص. انا حتى بقالي سنين ما شفتش الاستاذ سامي. ما هو ده يبقى احسن. انت بتقولي ايه؟ مش كده ولا ايه يا عمي؟ ايوه طبعا، امال ده حتى سامي ابن حلال وياخد على الناس بسرعه. مش قادره اتصور، مش قادره اصدق. ازاي فكرتم في الحكايه دي؟ ده مش ممكن، مش ممكن. لا بس ليه؟ دي فرصة. انت مش اتخطبتي مرتين وتفسخت خطوبتك. انا يا ستي عايزة ايه انت اخرى؟ فيه واحد جايب جواب علشان سيدي شوكت ومستني الرد. هو اخوك شوكت هنا؟ ايوه جي بقاله يومين. وانت يا ام فتحي مش عارفة ان شوكت مش موجود دلوقتي؟ روحي قولي له يبقى يرجع تاني بعد شوية. حاضر يا ستي. طب استأذن انا بقى. حرام عليك يا روحي، انا ما كنتش اعرف ان قلبك قاسي بالشكل ده. أرجوك تقدري موقف، حطي نفسك مطرحي. هو ده اللي انت طالبه مني؟ احط نفسي مطرحك؟ يعني وما فيش حاجة تخليك توافقي؟ ده كفاية اني سمسم لطيف خالص. سمسم؟ اي يعني سامي. انا ما اقدرش اطمن واسيبه لوحدة تانية غيرك انت. خلاص بقى يا روحي يا بنتي، خلاص وافقي وامرك الى الله، والناس يا بنتي لبعضيها برضو، وربنا يقدرها وتردلك الجميل ده ان شاء الله. انت عايزة انت تانية؟ برشام الساعة 12. اه صحيح، يا ده انا كنت حنساه. هاتي وروحي انت. يلا حاضر يا ست. والدواء ده يعني برضو وصفه لك واحدة من اياهم اللي ما يعرفوش هم عينين بايه؟ لا لا لا، ده انا اشتريته من ام فتحي. ام فتحي هي ام فتحي بقى الدكتورة ولا ايه؟ كتر خيرها، دي لفت وتعبت لغاية ما جابتهولي من واحدة شيخة زار. الله اكبر. حي حي حي شيخ زار. ايوه واحدة غلبانة وبتربي تلت ايتام. وفايدته ايه البرشام ده؟ ولا حاجة، ملوش اي فايدة. امال ايه؟ ما هي بتقولك بتربي تلت ايتام. ما انا عارفة انها غلبانة ومحتاجة الفلوس، لكن مفيش منع ابدا انها تنفعها وتشتري منها الدواء، لكن ما تشربوه. ايه يا خبر، دي كانت تزعل مني قوي. وهي شعرفها اني كرمتيه ولا شربتيه؟ لا لا لا لا لا، انا ضميري ما يسمحش ان اغشها ابدا. ستي إيه؟ عايزه ايه تاني يا ام فتحي؟ الشيخه نعيم جت يا ستي. الشيخه مين؟ الشيخه نعيم، شيخة الصار اللي اشتريت منها البرشام. برشام الساعه 12. اقول لها ايه يا ستي؟ ام فتحي انا جايه حالا. واسمها نعيم والله يا عال. حال اذنك يا روحي، دي واحده خليك انت معاها يا عم، وحاول تقنعها. حاضر يا ستي. ادي الحكايه يا ست روحيه، قلتي ايه بقى؟ هي فاكره انها بتعمل لي خدمه؟ اتخطبت مرتين وتفكت خطوبتي. لا لا لا لا، هدي نفسك. امال انا عمري ما اتهنت في حياتي بالشكل ده، وما لقيتش غيري انا. حموت مستريحه اذا وافقتي يا روحيه. ما تحكيش على كلامها، دي اعصابها تعبانه قوي، موهومه بالمرض. انا ما كنتش منتظره منها كده ابدا، لكن انا بالعند فيها حوافق. بتقولي ايه؟ ايوه حوافق. تفتكر يعني ان انسحب بعد ما هزمتني بالشكل ده؟ لا لا لا لا، مش كده. امال الحكايه مش حكايه تحدي. انا عارفه اني مش حلوه، لكن ده مش معناه اني مش لاقيه اللي يتجوزني. بتمنى عليا حضرتها بسمسم بتاعها ده؟ مديحة هتندم على اليوم اللي طلبت مني فيه الطلب ده. وليه بس كده؟ ده المسامح كريم. تعالي يا سيدي تعالي، بس تعالي نتمشى شوية في الجنينة. وعارف حوافي عشان ايه كمان؟ علشان ايه؟ عشان اخوها شوكة. يا ست هدي نفسك، مش كده امال؟ الله، انت جيت يا شوكت؟ شوكت؟ مين؟ ريري؟ من فضلك، مدمزل روحي. اما مفاجأة عجيبة صحيح، انت جيت من اسكندرية امتى؟ عرفت منين ان انا هنا؟ انا جاي ازور مديحة هاني. دي فرصة سعيدة قوي عمي. هي دي تبقى روحية شريف، بنت الدكتور شريف ابراهيم اللي كلمتك عنه. اه يا سيدي، عارف عارف، هذا الاستاذ شوكت يا روحية. ايوه عارفة. انا لو كنت اعرف انه هنا ما كنتش قبلت عزومة اخته. يعني دلوقتي مش هتقبلي عزومتها؟ تعال تعال يا سامي، تعال لما اعرفك بروحيه صاحبتي. تعال خليك لطيف معاها. اهلا اهلا اهلا وسهلا حضرتك يا ستي. سامي جوزي تشرفنا قوي. روحيه دي من اعز اصدقاء، واتعشم انا كمان انها تعتبرني من اعز اصدقاء. مفيش مانع، في كل السرور. يعني موافقه يا روحيه؟ ايوه موافقه. مديحه، أنا كنت عايز أقول لك حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة، حاجة أفتكر إنك ضروري لازم تعرف. عن إيه؟ عن روحية. خير يا عمي؟ أنت مش ملاحظة إن بقالك مدة ما شفتيش أخوك شوكت على غير عدته؟ فعلا أنا بقالي 3 أيام تقريبا ما شفتوش. إنما أنا بقى كنت بشوفه طول 3 أيام دول. إيه؟ وكنت بشوف معاه شخص تاني. الله، يعني شخص مش عارف أقولك إيه، أصل الموضوع ده شائك قوي وصعب الواحد يتكلم فيه. مين هو الشخص ده اللي كان معايا يا عمي؟ تحبي تعرفي مين؟ طبعا. بس أرجوكي ما تزعليش منه. زعلش منه؟ أيوة. إيه الحكاية يا عمي؟ اتكلم أنت، وغوشتني قوي. مين هو الشخص ده؟ روحية يا ستي. روحية؟ أيوة. أنت بتقول إيه؟ روحية بتخرج مع شوكت؟ دي تبقى فضيحة. والترتيب اللي أنا عاملاه، وسامي حسيبه لمين؟ وحلاقي واحدة زي روحية فين؟ لا ده مش ممكن أبدا يكون الكلام ده حقيقي. والله إذا كنت شفتي نظرته لها امبارح بالليل هي وياها في النادي كنت عرفتي الحقيقة. ده طول ما هو قاعد وياها وعينيه ما نزلتش من عليها. أنا مش قادرة أصدق. أخويا شوكت؟ أخويا شوكت اللي طول عمره بيحبني ويعزني؟ مساء الخير يا جماعة. الله، أنا بقول مساء الخير. إيه مالكم واقفين كده زي تماثيل الشمع؟ نعم، عايز تقول إيه؟ ما تتفضل تدافع عن نفسك، أنا سامعة. أدافع عن نفسي؟ أيوة دافع عن نفسك، قدم اعتذاراتك، فاهم؟ قدم اعتذاراتك واعمل حسابك إن كل كلمة هتقولها هتتحاسب عليها. انت الظاهر نسيت ان ليك اخت وعم كمان. اخت ايه وعم ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. تعرف انك خيبت ظني فيك. وبعدين بقى في الالغاز دي ما تتكلموا عدل وتفهموني ايه الحكايه يا سيد شوكت. ان تصرفاتك خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول، اللي هم الاثنين والثلاث والاربع، تصرفاتك في الايام الثلاثه دول كانوا سبب في عكنانه ونرفزه اختك وعكنانتني ونرفزتي انا كمان. مين انا؟ ايوه انت يا شوكت. يا سلام، للدرجه دي؟ طب بس ما تقولولي انا عملت ايه. تقدر تنكر انك ما كنتش بتتفرج امبارح على ماتش الكوره؟ طب وهنكر ليه؟ ايوه كنت بتفرج امبارح على ماتش. هو مش انت اللي كنت سايق العربيه امبارح الصبح ساعه ما تخيلت بيك وانت ماشي في شارع الهرم سيلانسي؟ ايوه انا كنت سايق العربيه وماشي في شارع الهرم سيلانسي. سامعه؟ سامعه؟ ايوه سامعه يا عمي. انا مش فاهم انت ايه غرضك من الاسئله دي كلها. في الثلاث مرات دول يا استاذ في النادي في ماتش الكوره في شارع الهرم تقدر تقول لي مين كان معاك؟ كان معايا مدمزل روحيه. روحيه اخص عليك يا شوكت. وفيها ايه لما تكون روحيه معايا؟ قول له يا عمي قول له. لازم تعرف يا سيد شوكت ان الانسه روحيه شريف مخطوبه. بتقول ايه؟ مخطوبه؟ ازاي؟ مش ممكن. اسال مديح اختك. الكلام ده صحيح يا مديحة؟ ايوه، وهي اللي قالت لي بنفسها. واسمه ايه الشخص ده؟ الحقيقة ان الحكاية دي سر، واحنا وعدنا اننا ما نقولش على اسمه ابدا، ومحدش يعرف بحكاية الخطبة دي الا انا، قصدي اقول انا ومديحة اختك. حد اعرفه انا؟ افتكر كده. مش كده برضو يا مديحة؟ افتكر كده. يعني مش عايزين تقولولي؟ طب انا رايح اسأل. لا تسأل مين؟ اوعى اسألها. طب وليه لا؟ أظن الخطيب الأولاني له بعض الحقوق. بتقول إيه؟ بقول إن الآنسة روحية كانت مخطوبة ليا أنا. شوكت بتتكلم جد؟ ايوه روحية كانت خطبتي. خبر على العموم يا سيد شوكت دي حاجة ما تزعلش، ويا با خطبات بتنفك. ايوه بس لازم كنت اعرف. انا مش قلت لك يا عم؟ ايوه ايوه طبعا قلت لي، بس يعني احنا كل عايزينه منك انك ما تجيب لهاش سيره في الحكايه دي، احسن تفتكر ان احنا اللي قلنا لك وتبقى وحشه في عقينا. ما تفتكر اللي تفتكره، انا ما يهمنيش. ما يهمكش ازاي؟ بقول لك سر وتمنيتني عليه انا واختك، مش كده ولا ايه يا بديحه؟ ايوه مظبوط. انا شخصيا ما كنتش عايز اقول لك لولا اني لاحظت شويه حاجات كده تدل على انك طبعا انت فاهم قصدي يا اخي. ايوه فاهم. الحقيقه ان الواحد ما كانش يفتكر ابدا ان انسه روحيه تعمل كده، دي خيبت ظني فيها خالص. تعشم واحد وتديله كلمه في الوقت اللي هي مخطوبه لواحد تاني، لا لا لا دي حاجه ما تجيش ابدا. لازم تسكت عليها الحاجات دي ابدا يا مديحه، لازم تفهميها. طبعا ضروري لازم. امال لا ارجوكي اعملي معروف ما تقوليلهاش حاجه، ما تجيبلهاش سيره خالص عن الموضوع ده. وليه لا؟ عشان دي حاجه تحرجني انا شخصيا. ايوه انا فهمت. ويمكن كمان تفتكر اني متغاظ ومتضايق. على كيفك زي ما يعجبك. والله يا ابني انت صعبان عليا قوي قوي والله. تسمحوا لي انا مضطر استاذن. مع السلامه يا ابني. شوكت خير يا شوكت؟ روحية ايه مالك باين عليك متضايق؟ هي السهرة كانت صباحي ولا ايه؟ معلش استحمل، ما هو اللي عاوز يقطف الورد بالليل لازم يستحمل شكو بالنهار. انا ما كنت السهران امبارح بالليل، ارجوك ما تتريقش علي. هو الواحد يبقى اسمه بيتريق لما يحب يعرف انت متضايق من ايه؟ يعني يهمك قوي؟ والله اللي تشوفه انت بقى. الحقيقة انت مش لابسه الدبله ليه؟ ما انا قلعتها من ساعتنا. لا مش قصدي على الدبله بتاعتنا، الدبله التانيه بتاعته هو. بتاعته هو؟ هو مين؟ ما اعرفش اسمه، ما رضيوش يقولوا لي على اسمه. قلت لي يعني هم اللي قالوا لك ان مخطوب. وانت مخطوبه صحيح؟ ويهمك قوي انك تعرف. طبعا. وش معنى يعني؟ عشان لسه بحبك. روحيه قولي لي انت مخطوبه صحيح؟ تقريبا كده كده عن اذنك. الحمد لله على السلامه يا سامي. الله يسلمك يا روحي. ها احكي لي عملت ايه في المده اللي كنت مسافرها؟ ازيك يا عم سليمان؟ الله يسلمك يا اخويا. تعالي يا روحيه، تعالي تعالي يا روحيه معاك. تصوري يا مديحه، تصوري اول منزل من القطر الاقي روحيه واقفه مستنياني. شوفوا المصادفه العجيبه. انا اصلا لقيت نفسي قريبه من المحطه كده بالذمه، مش حاجه غريبه؟ غريبة قوي. لا وايه، وصممك كمان يا ستي انها لازم توصلني لحد البيت. وادي احنا اهو. اهلا وسهلا. لقيت نفسها قريبة من المحطة قال. اللي على فكرة يا سبت انا زعلانة منك. ليه بقى؟ تسافر كده من غير ما تديني خبر. اسافر من غير ما اديكي خبر؟ ابدا، ده انا سيبلك ورقة مع مديحة. الله، انت ما اديتهاش الورقة يا مديحة. نسيت. شفت بقى، اديني لا استلمت ورقة ولا حاجة. ليه حق بقى ان ازعل منك ولا لا؟ على العموم قد انت طلعت زي بقيه الرجال. فدي مش حاجه غريبه. لا لا من فضلك، انا انسان مخلص ومخلص جدا كمان. لا اوعى كده، انا مخصمه. لو انا اقدر على خصامك. تعالي تعالي منقف في البلكونه، تعالي عاوزك شويه تعالي. انت ما اديتيهاش الورقه ليه؟ لقيت نفسها قريبه من المحطه. خليكي معانا هنا، انت ما اديتيهاش الورقه ليه؟ عشان كده. لكن ده انت بالطريقه دي هتلخبطي كل البرنامج اللي انت عاملاه. انت مش عايزاها تحب سامي؟ ايوه عايزه. امال ليه بتحاولي تزعليهم من بعض؟ انت ما تعرفيش ان الحب زي الزهره المفتحه، اقل حاجه تدبلها. هو مين بس اللي جاب سيره الحب يا عمي؟ الله. نفسها قريبه من المحطه قال. البنت دي يا عمي عقربه حربايه. حيه سامه. طب ده انا شايف انها يعني بقت لطيفه قوي دي. لطيفه دي حبايه اتمنتها وفتحت لها صدري، ودلوقتي عماله تعضني. بص شوف واقفه ازاي وياها. ليش بقى هي دي روحيه اللي كنا نعرفها؟ مش ممكن تتغيرت خالص، بقت واحده تانية. ايوه انجاز الحق، يعني اتحسنت قوي. اتحسنت؟ دي اسمها اباحه وقله ادب. ده انا لو كنت اعرف انها كده من الاول دي دي دي دي, دي, دي, دي, دي قليله الادب خالص يا عمي. شوف تضحك ازاي. عيني. لا وقدامي كده عيني عينك مش عامله لي اي حساب. استني راخر سي سامي اللي عارف ان النهارده عيد ميلادي ويجي من بره ولا يقوليش كل سنه وانت طيبه. طبعا طبعا ما هوش داري خلاص نسي الدنيا واللي فيها. لكن بقى قولي لي ايه رايك انت في الفستان اللي انت لابساه ده؟ بالذمه مش حاجه هايله شيء هايل عبك او اللي هي عاملاه في روحها؟ والله يعني هي مش بطاله. هي دي اللي مش بطاله. انت راخر يا عمي. الله على العموم هي الظاهر انها كلت عقل الراجل وانتهينا خلاص. لا لا ما انتهيناش. وانت فاكر ان انا هسمح للبنت دي انها تتجوز جوزي؟ امال ايه؟ طبعا لا. ليه بقى؟ انا هنرجع نحملق تاني؟ طبعا لاني لو كنت اعرف من الاول انها ما تكملي انها حلوه مش كده؟ لا ايه وحشه؟ عمي انا ما بهزرش. امال ايه بس؟ انت حيرتيني. انا لو كنت اعرف انها بالشكل ده ما كنتش فكرت فيها ابدا. دي واحده ملهاش امان جاتلي وهي مصدومه في حبها مفكوك خطوبتها لتاني مره. كانت زي الغرقانه اللي بتتلهف على اشياء تمسك فيها. ساعدتها ومدت لها ايديا وكانت النتيجه انها غلقتك. انت مش كده؟ حاجه غريبه زي ما تكون كانت محبوسه في قفص وانطلقت منه زي العصفور. عصفور؟ هي مش كانت حربايه دلوقتي بقت عصفور. عصفور حربايه. المهم انها مش ممكن هتتجوز جوزي ابدا. يعني هتعملي هتشوف. ستي عايزه ايه يا ام فتحي؟ الكوديا جت يا ستي. الايه؟ الكوديا يا سيدي. وايه حكايه الكوديا للاخرى؟ الست شفيقه المغربيه هي اللي قالت لي عليها. حاكم هي طول عمرها عيانة والكودية دي بتعالجها. طيب يا أم فتحي أنا جاية لها. والكودية دي قصدي أقولك يعني الكودية دي طيبتها؟ بالعكس. طيب. دي صحتها اتأخرت أكتر وأكتر من ساعة ما ابتدت تعالجها. عن إذنك. استني يا مديحة. أيوة يا عمي. تفتكر إن الطريقة دي سليمة بالنسبة للروحية؟ مش فاهمة. قصدي على الأدوية اللي بتاخديها دي والكودية والبتاع. برضو لسه مش فاهمة. فلنفرض يا ستي إن دواء من الأدوية دي اللي بتاخديها جه مرة وصاب واستفدت منه، يبقى إيه العمل؟ طب وماله؟ وماله ازاي بقى يا ستي؟ مش جايز انك تخفي ولا تموتيش. يبقى في الحالة دي تبقى ضربتي الانسة روحية مقلب. صحيح. انا ما فكرتش في الحكاية دي. اظن بعد ما اتفقتي وياها انك يعني تخلبيها ما يصحش. كل واحد منكم لازم يوفي بالالتزام اللي عليه. هي ابنة الصفقة وانت كمان لازم عليك انك تسلميها البضاعة. يعني رأيك؟ رأيي انك لازم تبطلي حكاية الادوية دي وتسيبك من الكولوديات دي والكوديات، وما تحاوليش كمان تعرضي نفسك على دكاترة عشان ربنا يسهلك. عمي انت بتقول ايه؟ ده رأيي الشخصي. اذا كنت صحيح عايزة تحافظي على كلمتك. ايوه بس يا عمي انا ما اكدتلهاش اني حموت. ازاي بقى؟ لا لا لا انا اقرب بنت اخويا ما تكذبش ابدا. انت عايزة تغيري رأيي فيكي ولا ايه؟ انا قلتلها اذا كنت حموت. لا لا بقى هي دي ما حصلتش. الاتفاق كان قدامي. اذا دي ما اتقالتش ابدا. خلاص يا عمي يبقى لازم اموت. ستي عايزه ايه تاني يا ام فتحي؟ الكودية بتقول ان خليها تروح يا ام فتحي وقولي لها ما تبقاش تيجي تاني. برافو كده الكلام الجد. دي روحت يا ستي. تقولي ايه روحت؟ ايوه بينها زعلت يا ستي لما اتاخرتي عليها وقالت لي اقول لحضرتك انها مش هترجع تاني. طيب يا ام فتحي وسابت معايا الفاتورة دي. فاتورة؟ والله عال على كده الواحد احسن يشتغل كلوديا ولا كوديا. طيب حطيها على الترابيزة اللي عندك يا مفاتح. حاضر يا ستي. الكاتبة لي فاتورة. قال شوف قلة الأدب. أو كده بلا كلوديا بلا كلام فارغ. ويحصل اللي يحصل بقى. ده انت على الأقل اطمنتي على مستقبل سامي ولقيت اللي تقدر تحل محلك وياه. أيوة هي روحية ما فيش غيرها. هي اللي تخاف عليه وحنينة ولو اني متأكدة ان سامي مش ممكن يبص لحد غيري ابدا. وخصوصا لوحدة مش ولا بد يعني زي روحية كده. فعلا هي مش ولا بد. لكن هتعيش وانا استغفر الله العظيم من كل ذنب. اسمح لي اشبك لك الورده دي في عروه شكتتك يا سمسم. قوي قوي قوي. اتفضلي يا روحي. انت بيقول لها يا روحي يا عمي. مش انت عايزه كده سمسم؟ انت وعدتني انك توديني السينما الليله دي مش كده؟ وبكره الصبح هتنزل معايا عشان نشتري شويه حاجات. طبعا قولي تحب تروح فيلم عربي ولا فرنجي؟ اللي يعجبك. طيب انا هختار لك الفيلم اللي على ذوقي. ودلوقتي بقى لازم اروح لعمتي احسن اتاخرت عليها قوي. هتفوت عليا الساعة كام؟ الساعة 7 ان شاء الله. انت عارف العنوان اوعى تتاخر. لا مش هتاخر طبعا. عن اذنك بقى يا مديحة. تفضلي. لا لا لا ما تتعبيش نفسك انا عارفة السكة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي سمسم. تصوروا يا جماعة وانا خارج من الشغل اقابل روحية واقفة على محطة الاتوبيس. بالذمة مش دي تبقى صدفة هايلة. طبعا طبعا. لكن ايه الشياكة دي كلها يا استي روحية؟ انت كنت عارفة انك هتقابلي سامي ولا ايه؟ لا ابدا انا كنت مروحة. وبعدين بقى يا عمي وبعدين انت هتخبطها عين ولا ايه؟ يا سيدي ربنا يسعدها. المروحة قال يا سيدي. وازاي صحتك دلوقتي يا مديح؟ بقول ايه يلا بينا يا جماعة نتغدى احسن انا حموت بالجوع. طب استاذن انا بقى. ازاي مش ممكن لازم تتغدي معانا. لا لا معلش انا اصلي مضطر اروح دلوقتي. شوفي بقى لقمة صغيرة بسرعة كده على الماشي وبعدين انا حبقى اوصلك. لو النبي انا ما اقدرش اتأخر وانت عارف ليه طبعا. اه صحيح ده انت عاوزة تروحي على شو. اه بالزبط كده. اذا كان كده بقى معلش عن اذنكم انا هروح اوصل روحيه. اذا اتاخرت عليكم ابقوا اتغدوا انتوا ما تستنونيش. لا لا مفيش داعي تتعب نفسك يا سمسم. خليك انت اقعد اتغدى معاه. انت مش بتقولي انك جعان؟ لا ما انا شبعت خلاص. باي باي يا مديحه عن اذنك يا عمي. مع السلامه. جاتك بو انا قربت اتجنن. وبعدين وياك بقى مديحة بتيجي بتعيط ليه؟ روحية يا حبيبي روحية. ايه مالها غيرانة منها؟ انا اغير منها؟ هي في الحقيقة يعني حلوت او معرفش ازاي اليومين دول حلوت. عجبك اول اللي هي عاملاه في روحها ده؟ دي اسمها مياعة وقلة ادب. وانا لو كنت اعرف انها كده من الاول ما كنتش طلبت منها انها. انها ايه كملي سكت ليه؟ مش قادر ولا يا عمتي. عايزة انتر اخرى. ما عاد الدواجه يا ست. غرب الوز انا مش عايزة دواجه على الزم. ما قلت ليش بقى يا مديحة كنت عاوزاني في ايه؟ والله انا بعتلك علشان اكلمك في موضوع سامي. بخصوص خطوبتي يعني من سامي؟ ايوه. ما انا قلتلك ان خلاص وافقت وما عنديش اي منع ابدا اني اتجوزه. تعرفي انه طلع لطيف قوي. لطيف؟ وكمان انا ما احبش اكسفك ابدا. والله فيك الخير. العفو يا عمي مديحه زي اختي تمام. ايوه انا على العموم متشكره قوي. بس يعني بصراحه كده في حاجات انا كنت مخبيها عليكي. انا ساعه ما كلمتك ما كنتش بفكر إلا في سامي وسعادته وبس. ما فكرتش فيكي أنتي. قصدك إيه؟ الحقيقة إن سامي في بعض الأوقات بيبقى عصبي قوي ولو تصرفات كده شاذة شوية. بيعمل إيه يعني؟ أي حاجة صغيرة تضايقه تبصي تلاقيه يعني عامل زي المجنون. مرة الصبحية نسيت وحطيت له لبن على الشاي راح متنرفز ورامي الفنجان في وشي. يا خبر وانت عملت ايه؟ هعمل ايه؟ عيطت وسبت له الاوضه وخرجت. اهو انت غلطانه في كده يا مديحه. ده انا لو كنت منك كنت قلبت عليه الترابيزه. لكن متخافيش بكره هتشوفي انا هعمله ازاي. وعارفه كمان انه بيشرب. مين سامي بيشرب؟ وبعقل. انت عارف انه بيشرب يا عمي؟ ابدا انا ما شفته بيشرب. ازاي يا عم؟ كده ده لما بيشرب بينسى نفسه خالص. بس انا اللي ما كنتش بتكلم وكنت قاعده ومستحمله. طب ده مره جيب الليل سكرانه من غير اي مناسبه راح نازل فيا ضرب. يا خبر هي حصلت كمان للضرب وسكتي له اذن. وانا يعني كنت هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ لا ده انت ملاك وخساره فيه. احمدي ربنا بقى انك هتستريحي منه. احكيلي وعمل ايه كمان؟ هقول لك ايه. ده راجل ما بيتعاشرش ابدا. ده انت صعبان عليا قوي وانا مرضلكيش ابدا انك تعرفي واحد بالشكل ده. لا ما تخافيش عليا ده انا همشيهولك على عجين ما يلخبطوش. انت فاكره ايه الرجاله اللي من النوع ده الواحد ما يسكت لهمش أبد، يتكلم كلمة أرد عليه بعشر. أنا لازم أخلص لك طارق. يعني ما فيش فايدة، مصممها برضو؟ طبعا هتجوزه، ده النوع ده من الرجالة بيعجبني قوي. تعالى يا شوكة تعالى. أيوة روحي. انت عارف احنا اتفقنا على ايه دلوقتي؟ لا لا، اتفقتوا على ايه؟ روحي ارجوك. لا علم معروف. الله، ومش عاوزين نقول له ليه؟ بالعكس ده لازم يعرف. شوكة روحي، انت عارف ان جوز اختك حيوان مفترس؟ مين؟ سامي حيوان مفترس؟ ايوه، بلطجي كمان، بيضرب الست بتاعته. سامي، مش معقول. هي دي الحقيقه، واختك المسكينه لسه قايله لي دلوقتي. مديحه، الكلام ده حقيقي يا مديحه؟ لا يا شوكت، مش حقيقي. ما تحاوليش تدافع عنه، شايف التعوير اللي في وش اختك دي يا شوكت؟ اسالها، اسالها مين اللي عورها. مين اللي عورك يا مديحه؟ ابو سليمان. الان يا ابو سليمان. يا سيد شوكت، الحكايه فيها شويه سوء تفاهم، وتقدر تقول ان سامي هو اللي عورها. يا خبر. وتقدر تقول كمان ان هو ما عورهاش. الله، يعني ايه؟ اصل مديحه كانت واقفه على الباب، وسامي راح فاتح الباب على غفله وما كانش واخد باله بانها واقفه وراه. استاذ سليمان، ارجوك ما تخبيش الحكايه. الحقيقه يا شوكت ان مديحه لسه قايله ان جوزها كان راجع سكران وضربها. والسكران كمان؟ والله عال، طب انا هعرف شغلي معاه. يعني الحيوان ده يمد ايده عليك انت؟ مساء الخير يا جماعه. مين؟ سامي؟ بس جيت في وقتك يا بطل. يا شوكت يا ابني، ما تتهورش، ايه الحكاية؟ مش زي ما انت فاهم. اه يا وحش يا مفترس، الكلام ده بتقوله لمين؟ ليا انا؟ ايوه لك انت. لا يا ده انت لازم اتجننت. ايوه اتجننت يوم ما جوزتك لاختي. الله، بتشطرنا حضرتك على الستات، بتمد ايدك عليهم. طيب يا سامي، اما كنتش اختارها لك ما بقاش انا شوكت. لا ده مش معقول ابدا. هو شوكت ماله؟ حصل له لطف ولا ايه؟ ايه الحكاية يا مديحة؟ نبعد عنه. الله، مش عايز اشوف ومش عايز اشوف. الله، مديحه تعالي تعالي يا مديحه. رايح على فين؟ لا انا هخش اوضتي، مش عايزه اشوف حد. انا شوف بقى يا استاذ سليمان، ان ما كنتش هتقول لي ايه معنى الحركات دي. انا ايه؟ تسمح تقول لي ايه الحكايه؟ والله انا لو كنت منك يا استاذ سليمان كنت افكر كويس قوي قبل ما اتكلم. ايوه طبعا لازم افكر كويس. ممكن والله تديني يومين ثلاثه افكر فيهم. ايه يومين ثلاثة؟ أيوة. ارجوك يا استاذ سليمان، ارجوك، انا ما بهزرش، لازم اعرف الحكاية دلوقتي حالا. ده بقى عصبي قوي. عصبي؟ ومين اللي ما بقاش عصبي؟ في حد يتهمك انك بتضربي مراتك وما تبقيش عصبي؟ بس انا ما عنديش مرات. طيب يعني بتضربي جوزك؟ وما عنديش جوز كمان. خطيبك اذا كان عندك. حاجة تجنن، الواحد يرجع بيته مبسوط، يبص يلاقي اخت الست بتاعته بتستقبله بالفاظ غريبة، متوحش وحيوان، ومراته تخش اوضتها وتقفل على روحها الباب. انت عاوز تفهمنا انك ما ضربتش مراتك؟ طبعا ما ضربتهاش. هو يعني هيقول ايه غير كده؟ فعلا هيقول ايه غير كده؟ ليه بقى؟ هو حضرتك عمرك في حياتك شفتني ضربتي مديحة؟ انا ارفض الاجابة على السؤال ده استاذ سليمان، لاني ما اقدرش اسمح لنفسي ابدا واقول اني ما شفتكش بتضرب مراتك كده. ايه يبقى انت بقى يا روحية اللي قلت لشوكة اني بضربها. انا قلت له ان في حد قال انه ضربها. ها؟ مين هو اللي قال لي؟ هو اللي قال للاستاذ سليمان. تسمح تقول لي مين اللي قال لك؟ انا والله انا مش فاكر يا اخوي. مش فاكر؟ ليه؟ هو قد كده اسمه صعب قوي يعني؟ افتكرت. ها مين هو؟ هو نفس الشخص اللي قال لروحية. دي حاجة تجنن. معلش يا مديحة، ما تعيطيش، كل شيء له نهاية. قوليلي سامي ابتدى يتغير من امتى؟ احكيلي كل حاجة بالتفصيل. طبعا اذنكم بقى احسن، ولا انا معاد مهم. لا ارجوك يا عم ما تمشيش. انا مش فاهم الحكاية، لازم فيها سر. انتوا الاثنين عمالين تتهربوا، ايه الحكاية يا عم؟ انا اصلا عندي معاد. عمي حاضر انت عايزني اقول لشوكة كل حاجة بالتفصيل يا مديحة؟ ايوه يا عمي، قولوا الحقيقة كلها. طيب يا ستي امري الى الله. الحقيقة يا شوكة يا ابني، ان سامي ما هوش حيوان مفتري زي ما انت فاكر، وعمله ما مد ايده على اختك مديحة الا مرة واحدة بس. بتقول ايه؟ ايوه يا سيدي، كان راجع مرة سكران ويظهر انه كان متقل العيال شوية، ولما لقى العشاء مش جاهز طلع الدم في نفوخه او في دماغه، فراح ماسك عصاية. فين العصاية يا مديحة؟ فين العصاية؟ عمي انت بتقول ايه؟ راح ضربهم بالعصاية. انت بتقول ايه يا عمي؟ مش انت اللي عايزاني اقول كده؟ لا يا شوكت. لا ما تصدقوش، سامي عمره ما مد ايده علي ابدا. والله انا احترت معاك يا اختي. سامي ارق والطف مخلوق في الدنيا دي يا شوكت. الله، ازاي الكلام ده؟ انت مش لسه قايله بعظمه لسانك انه وحش وحيوان مفترس؟ ما تتكلم يا عمي. الله، لازم اقول كل حاجه يعني؟ كل حاجه تقعي عنك في المطبخ دي كلها؟ عمي انا ابتديت اتنرفز. لا لا، وعلى ايه؟ اقعد يا ابني استريح. لا انا مستريح كده، اتكلم يا عمي. اتكلم يا مديحه. ايوه يا عمي اتكلم. ما ترجعيش بكلامك تاني. لا يا عمي اتكلم. حاضر يا ستي حاضر. شوف بقى يا ابني، الحقيقه ان مديحه اختك دي حست كده ان في واحده ست بتعاكس جوزها. لغايه كده كويس يا ست مديحه؟ يعني فمديحة طبعا مش هتسكت ومش عايزة تجيب سيرة لسامي. وليه لا؟ علشان ما تجرحش كبرياءه وتخجله. المهم فكرت انها تسوي سمعة سامي عند الست دي علشان تكرهه كده. ايوة، فقعدت تقول عليه وحش ومفترس وانه بلطجي كمان. وزن ده واضح دلوقتي يا اخي. فهم كويس خالص. ادي يا سيدي اللغز اللي حضرتك ما كنتش عارف تفهمه ابدا ولا تحله. طيب وروحية عرفت الحكاية دي منين؟ السؤال ده ترد عليه مديحة. لا يا عمي لا. يعني ايه؟ اقول له؟ ايوه اقول له. خلاص اقول له. اقول له مديحة يا سيدي هي اللي قالت لها. طب وايه المناسبة ان روحية تعرف حاجة زي كده؟ ما هي ست المعصودة. بتقول ايه؟ بقول ان روحية هي اللي بتعاكس سامي. مش ممكن مش ممكن. انتوا قايلين انها مخطوبة. ايوه، وهي كمان قايله لي كده بنفسها. ما هي مخطوبة بس مخطوبة لسامي. بتقول ايه؟ اسمعني بس يا شوكة يا ابني. عايز تقول ايه يا عم؟ انت بتسمع عن الناس اللي بيعيوا بالوهم. ودي تهمني في ايه؟ تهمك طبعا ان مديحة اختك عيانة بالوهم. اختي انا عيانة بالوهم؟ ايوه يا سيدي عيانة بالوهم، وحاسة بانها مش هتخف منه ابدا وانها هتموت قريب، عشان كده حبت انها تطمن على مستقبل سامي. مستقبله؟ ايوه، هي طبعا عارفة ان سامي هيتجوز بعد ما تموت هي، عشان كده حبت تختار له واحدة بنفسها عشان تجوزها له. فاختارت صاحبتها الانسه روحيه. كده طبعا روحيه ما كانتش موافقه في الاول، لكن ما عرفش ايه اللي خلاها تغير رايها وتوافق. يمكن يكون انت السبب. انا؟ يمكن تكون حبت تشعل النار الغيره في قلبك، مين عارف. قلتلي. ومديعة دول عبت دبت نار الغيره في قلبها لما شافت روحيه حلوت وبقت تلبس كويس، فابتدت تخوفها من سامي وتقول عليه حاجات وحشه. بقى كده. على فين؟ عندي كلمتين عايز اقولهم لروحيه عن اذنك. الله يعال. والله يعال. ايه مالك يا استاذ سامي يا اخويا مالك؟ انا كنت مع روحيه دلوقتي. وفي ايه يعني؟ فيها انها قالت لي على كل حاجه. انا مش فاهم بس ايه اللي خلى مديحه تفتكرني كده. تفتكر فيك ايه؟ تفتكر يعني اني بغازل روحيه؟ ده انا حتى ما شفتهاش الا من 3 ايام بس. وهي روحيه اللي قالت الكلام ده؟ ايوه، مش هي دي الحقيقه؟ ويا ترى روحيه ما قالتلكش حاجه تانية كمان على انها مخطوبه يعني؟ مخطوبه؟ لا. وهي صحيح مخطوبة؟ يقولوا كده. طب وانا مالي اذا كانت مخطوبة ولا حتى متجوزة؟ انا في مديحة. مديحة ليه بتفكر فيا بالشكل ده؟ على فين انت كمان؟ عندي كلمتين عاوز اقولهم لمديحة عن اذنك. بتضحك على ايه يا روحي؟ بضحك على انك صدقت صحيح ان كنت بحب سامي وعاوز اتجوزه. اي واحد مطرحي كان لازم يغير، وهو ده اللي انا كنت عاوز اعرفه. انت كنت عاوزاني اغير؟ كنت عاوز اعرف اذا كنت بتحبني ولا لا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي انا عاوز اعرفه وخلاص. على فكره انت لسه معاك الدبله اللي كنت لابساها في اسكندريه؟ ايوه. طب في عندك مانع انك تلبسيها تاني؟ لبسها لي انت بنفسك. اتفضلي. مش هترجع؟ مبروك. مش هترجع في كلامك تاني؟ ابدا ابدا ابدا. يلا بينا بقى عشان نفرح مديحة. بتضحك على ايه يا سامي؟ بضحك على انك صدقتي بصحيح ان انا كنت بحب روحية وعاوز اتجوزها. اي واحدة مطرحي كانت لازم تغير. ودلوقتي صدقتيني؟ وعمر ما هفكر التفكير ده تاني ابدا. طب يلا بينا بقى عشان نفرح عم سليمان. عال العال يا جماعة. يا الله يا عال العال. ألف ألف مبروك يا جماعة. إن المياه بيضحكوا على إيه؟ ألف مبروك. الحمد لله رجعت المياه دي مجاليها. شفت بقى يا ست مديحة إزاي كنت هتضيع جوزك من إيدك؟ فعلا أنا غلطانة، وكل ده راجع لإنك كنت بتفكري في نفسك أكتر من اللازم. انت ابتكرتي انك عيانه وهتموتي لان مفيش حاجه تانية كانت شغلاكي. ده صحيح، وفضل الوهم يتغلب عليكي لغايه ما خلاكي تفكري انك تجوزي جوزك. انا مش فاهمه فكرت في الحكايه دي ازاي. انك كنت عيانه والمريض بالوهم بيتهيأله حاجات كتير قوي. يعني ما فكرتيش غير انك تجوزيني وما لقيتش واحده غيري انا اتجوزها له وتأذين انا. معلش يا جماعه معلش، والنبي حصل خير واللي فات مات. ستي عايزه ايه يا ام فتحي؟ ما عاد الدواء الاخضر جه. لا ماليش لزوم، خلاص يا ام فتحي ستك مديحه مش هتاخد ادويه من هنا ورايح ابدا. طب والدواء الاحمر يا ست؟ ولا هو كمان، ارمي كل الادويه اللي عندي. خلاص يا ام فتحي مفيش اخد ادويه. والنبي يا ستي يا الف نهار ابيض. طب وبالشمس ساعه 12 يا مديحه؟ لا خلاص يا عمي ما بقاش يفيدني بحاجه. خلاص يا ام فتحي ارميه هو الاخر، ستك ما بقتش تاخد ادويه ابدا ولا بقى تجوز جوزها. كنتم مع عروسة لزوجي من تأليف أحمد حلمي. صور الشخصيات سناء جميل، عباس فارس، عبد الوهاب خليل، ليلى يسري، علي عبد المنعم، أحمد عبد الهادي. المخرج المساعد شوقي عمران. عروسة لزوجي من إخراج مصطفى أبو حطب. Oh, oh, oh, oh.